إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على الحديث الطويل الذي أورده المصنف رحمه الله حافظ الحكم في كتاب أعلام السنة المنشورة المتعلق بذكر نماذج أو أمثلة من أسماء الله الحسنى في السنة، وله علاقة بالتوسل بأسماء الله وصفاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة تحت السؤال 54، وهو ما مثال الأسماء الحسنى من السنة. أورد رحمه الله تعالى أحاديث نبوية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. الحديث هذا الحديث حديث طويل جدير بأن نقف معه وقفات، والمصنف رحمه الله تعالى وقف على جزء منه، ولفظه أو نقرأه ثم نعود إلى شرح كل مسألة فيه. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم أو قيم السماوات والأرض، قولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والساعة حق والجنة حق والنار حق، وفي روايات أخرى والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم اغفر لي، اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت ولك وعليك توكلت، وبك آمنت، وبك آمنت وعليك توكلت، وبك وإليك أنبت، وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت المقدم وأنت المؤخر. اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وجاء في بعض أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. لعلنا حضر للنص الشيخ محمد موجود، بحيث نبدأ معه فقرة فقرة. قال في بدايته: اللهم لك الحمد. قدم تقديم الجار والمجرور في قوله لك الحمد يفيد الحصر، يفيد الحصر، أي إن الله عز وجل هو المستحق لكامل الحمد، وكامل الحمد له سبحانه، كمال الحمد له سبحانه وتعالى. والحمد ألف الحمد تفيد الاستغراق، أي جميع المحامد والثناء لله رب العالمين، وهو المستحق لكامل الحمد. ولذلك جاء في الحديث القدسي: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب جل وعلا ماذا؟ حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال ماذا؟ مجدني عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال ماذا؟ أثنى علي عبدي. وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم من آخر السورة قال هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. فالله وحده هو الذي له جميع المحامد لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى يحمده عباده في كل زمان ومكان ويفردونه بالحمد. وجاءت هذه النصوص في عدة مناسبات، منها في الصلاة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، بينهما من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. ومناسبات أخرى كثيرة ذكر فيها الحمد لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق لكامل المحامد سبحانه وتعالى. وهل يحمد العبد؟ نعم يحمد، ولذلك قال الله في مثنى على رسوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يحمدك الناس. لكن حمد العبد غير حمد الله، الحمد الذي يستحقه الله هو إفراده بكامل الحمد والثناء سبحانه وتعالى، هو المستحق لكامل الحمد. ولذلك جاء في التلبية انظر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالحمد الكامل له وحده دون سواه. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات، بدأ بقيم هنا لفظ البخاري يعني هو تختلف الروايات، ولك الحمد أنت قيم سوري رواية البخاري نعم، ولك الحمد أنت قيم اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض أي القائم عليهما ومقيمهما. فالقيم والقيوم هو الذي يقوم بنفسه والذي يقوم على غيره، الذي يقوم على غيره. ومن ذلك في اللغة قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، لكن هنا القوام شيء آخر، أنت قيم السماوات والأرض أو قيوم السماوات والأرض على الروايتين أي القائم بهما وبشأنهما والمقيمهما، أقامهما على غير مثال سابق سبحانه وتعالى. ولك الحمد أن تقيم السماوات والأرض ومن فيهن من المخلوقات التي تدل على بديع صنعه سبحانه وتعالى. نعم. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض وما فيهن، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض تبارك الذي بيده الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو له الملك يوم ينفخ في السماوات والأرض، له الملك في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء جل وعلا. نعم. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. سمى الله نفسه نورا، الله نور السماوات والأرض، والمقصود هنا منيرهما ومضيئهما سبحانه وتعالى، فهو الذي يضيء ما بين السماء والأرض، وهو الذي هو النور ومنه يستمد النور سبحانه وتعالى. قال أبو ذر، قال سأل أبو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فماذا قال؟ نور أن أراه، نور أن أراه، وفي رواية رأيت نورا. والله تبارك وتعالى يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة إلى آخر الآية. فالله نورهما منورهما ومضيئهما سبحانه وتعالى. أنت نور السماوات والأرض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهل هو اسم من أسماء الله؟ صحيح أنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ولا يضر الاشتراك العام في الاسم كما تقدم لنا أنه يسمى الرحيم ويسمى العبد رحيما، ويسمى العزيز ويسمى العبد ماذا؟ عزيزا. لكن ليس الرحيم كالرحيم، وليس العزيز كالعزيز، وليس النور كالنور. نعم. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيه، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. الله تبارك وتعالى مالك كل شيء بما فيها السماوات والأرض وجميع الكون في الدنيا والآخرة، فهو الذي بيده الملك. والملك اسم من أسماء الله عز وجل، قال تعالى مالك يوم الدين، وقال تعالى هو الله الخالق، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخر الآيات. فهو الملك الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى، له الملك وحده، بيده الأمر كله وبيده الملك كله، ويرجع إليه الأمر كله سبحانه وتعالى. نعم. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق. طبعا جاءت روايات أخرى ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، وربهما تطلق على ثلاث معاني: خالقهما ومدبرهما ومالكهما سبحانه وتعالى. فهو مالك كل شيء، وهو خالق السماوات والأرض، وهو مدبر السماوات والأرض وما بينهما سبحانه وتعالى. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق. قبل أن ننتهي من هذا، وإذن هذا من هذه المقدمة الأولى تنتهي عند قوله ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض، وفي روايات أخرى أنت رب السماوات والأرض، وكل هذه الروايات بعضها يكمل بعضها بعضها، فيه زيادة على زيادة معنى أو زيادة لفظ في تلك الأسماء. نعم. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق. ولك الحمد أنت الحق، فإن الله هو الحق المبين، فمن أسمائه تبارك وتعالى الحق الذي يحق الحق، وهو الحق سبحانه وتعالى. أو كلمة حق أي الأمر الذي لا شك فيه، الذي لا شك فيه ولا مرية فيه، فهو سبحانه وتعالى هو الحق، الحق المبين. وجاءت أحاديث في ذلك في بيان تسميته بالحق سبحانه وتعالى. نعم. وقولك حق، وقولك حق، كلامك حق، سواء ما يتعلق بباب الإخبار أو ما يتعلق بباب الطلب كالأمر والنهي، كله حق. ما جاء في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كما أنه عز وجل لا يقول إلا الحق، فقد جاء في حديث النواس رضي الله عنه أنه قال إذا قضى الله الأرض في السماء أخذت الأرض، أخذت السماء منه رجفة أو قال رعدة، فيكون أول ما يفيق منهم جبريل فيسألونه ماذا قال ربنا، فيقول جبريل ماذا قال؟ قال الحق وهو العلي الكبير، قال الحق وهو العلي الكبير، لأنه تبارك وتعالى يقول إلا حقا، وهو دليل على اتصافه بصفة الكلام كما تقدم لنا، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، سواء عبر بالكلام أو بالقول أو بالنداء، سلام قولا من رب الرحيم، وإذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وكلم الله موسى تكليما، إلى غير ذلك. كل هذا يدل على إثبات صفة الكلام لله عز وجل خلافا للمؤولة، فهو يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء إذا شاء كيف شاء تبارك وتعالى. نعم. والجنة حق ولقاؤك، قفزنا ولقاؤك، ها؟ ولقاؤك حق. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فلا بد من العبد أن يلاقي ربه، فإن كان مؤمنا يلاقيه ويكلمه، ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول له فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، فيقرره بذنبه، ثم يقول وقد سترتها عليك اليوم وأنا أغفر لك، فقد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكافر فإنه لا يكلمه إلا كلام توبيخ وتبكيت، كقول الله تعالى اخسوا فيها ولا تكلمون، وقوله قال إنكم ماكثون ونحو ذلك، وإن كان قاله الملك لكنه ينفذ قول الله، الملك لكنه ينفذ قول الله سبحانه وتعالى حيث هو الذي أمره. الخلاصة أن هذا يدل أن الله عز وجل يلقى عباده المؤمنين كما يلقى الكافرين، لكن المؤمنين يلقاهم لقاء يبتهجون به ويرونه كما تقدم لنا، وأما غير المؤمنين فإنهم لا ينالون هذا الفضل العظيم الذي امتن الله تبارك وتعالى به على عباده. نعم. والجنة حق والنار حق. والجنة حق والنار حق. الجنة حق والنار حق، هما مخلوقتان موجودتان الآن، لا تفنيان ولا تبيدان، خلافا لما عليه مذهب المعتزلة، وهناك رواية لا تذكر ضعيفة شاذة عند بعض أهل السنة، وهي القول بفلاء النار بعد سنين وأحقاب طويلة، وهذا ليس عليه دليل. ومما يدل على أن الجنة موجودة الآن أن الله خلق، نعم، أن الله أدخل فيها آدم ثم أخرجه منها لما تعلمون وهي جنة الخلد. ومما أدل على أنها مخلوقة قول الله تبارك وتعالى أعدت للمتقين، وقوله تعالى أعدت الذين آمنوا بالله ورسله، أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. ومن ذلك ما يدل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وعرج به إلى السماء من نعيم أهل الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. ومن ذلك أيضا أن إبراهيم عليه السلام لقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بنى لخديجة رضي الله عنها قصرا من قصب لا ماذا لا صخب فيه ولا وصب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في أحاديث نعيم القبر من أنه يفتح له باب من الجنة فيأتيه من ريعها من روحها وريحانها إلى قيام الساعة. فهذا هو ما هذا هو اعتقاد أهل الجنة أهل المؤمنين تجاه الجنة. أيضا إنها باقية لا تفنى أبدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يذبح الموت بين الجنة والنار وبعد أن عرفوه قال فيا أهل الجنة ماذا خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. وقوله صلى الله عليه وسلم 12 ركعة من حافظ عليهن في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الحديث الآخر من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بنى الله له بيتا في الجنة. و12 ركعة هي ركعتان هي 4 قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 12 ركعة. ومما يدل على خلق النار قول الله تعالى إن جهنم كانت مرصادا، وقوله تبارك وتعالى شأن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. نعم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قول الله تبارك وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وهما باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان كما تدعيه المعتزلة ومن سلك مسلكهم. نقف بقية الفضل أجل الأسبوع القادم، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين وإياكم جميعا. بارك الله فيكم، ما هي نصائحكم وتوجيهاتكم في تربية الأبناء. من المعلوم أن هناك فتنا عظيمة مما قد يعوق تربية الأبناء، فمن أهملهم وتركهم يتعرضون لتلك الفتن، فإنهم يقعون في متاهات لا تحمد عقباها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت ويوم يموت يغش يموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته فقد حرم الله عليه الجنة. والحديث في هذا الباب كثيرة. فهم أمانة في أعناقنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فإذا لابد من العناية بهم وإعدادهم وتربيتهم على دين الله. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعدون السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الله تبارك وتعالى أمر برعاية هؤلاء الأطفال أو هؤلاء الناشئة، وهم وأنت مسؤول عنهم يا عبد الله، فاجتهد يا رعاك الله في حمايتهم مما يتبادل عبر أجهزة التواصل الاجتماعي. فلننتبه لهذا ولنعنى بأولادنا ولنربيهم على طاعة الله، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل رفع اليد في السجود لحاجة يبطلها، أي يبطل الصلاة؟ رفع اليد أثناء السجود إذا رفعتها لسبب ضروري كأن تحك شيئا من جسمك ثم أعدتها فورا إلى موقعها فلا حرج عليك. أما إن رفعتها ولم تعدها فقد تركت ركنا من أركان الصلاة 14. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، هي ما هي؟ اليدين يعني الكفين والركبتين وماذا؟ والجبهة. القدمين واليدين يعني الكفين والجبهة والأنف والركبتين وصدور القدمين انتبه لهذا، أن الأمر يعني لا بد منه. فإن كان مضطرا كحك جسمه أو نحو ذلك فلا بأس، أو تناول شيئا يخشى من خطورته ونحو هذا، نعم لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم الصلاة خلف الإمام الذي يلحن لحنا جليا في الفاتحة؟ والله إذا كان لحنا يحيل المعنى لا تصح الصلاة خلفه، ولا يجوز له أن يتقدم بالناس، يحرم عليه. فعليك أن تبحث عن مسجد آخر إن لم يقبل النصح ويتخلى أو يعدل ما أفسد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما تفسير قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت؟ فمن كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. تقدم لنا الحديث: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وهذا شأن المؤمن. ودليل محبة لقاء الله العمل بما يرضي الله سبحانه العمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا عمل العبد الأعمال التي تقربه إلى ربه فإن ذلك سيلقى ثوابه في الآخرة ويلقى ربه وهو راض عنه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أما من تنكر وأعرض والعياذ بالله فهذا له الوعيد. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والدليل على كراهيته لقاء الله عز وجل ارتكاب المعاصي والذنوب والآثام التي تصم قلبه عن ذكر الله، تعمي قلبه عن ذكر الله وتصم حتى أذنيه عن الاستيعاب. لكن المؤمن الحق الذي يعبد الله حق عبادته ويعمل الصالحات فإن الله عز وجل سوف يهديه وسوف يوفقه وسوف يجيب سؤله وسوف ينجيه من عذابه. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: شيخنا، قد حثنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، ونحن كطلاب علم قد نتعب من البرامج العلمية في النهار، وقد يؤدي ذلك إلى نومنا حتى صلاة الفجر فيفوتنا التهجد ليلا، فما نصيحتكم لنا؟ وهل نأثم ونذم على ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فإذا استمر العبد على ذلك لا شك أنه يأثم، فنحن مأمورون بقيام ولو شيء يسير، ولا يلزم أن تقوم كثيرا بحيث ترهق نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقوم أكثر الليل أحيانا، وأكثر ما يفعل أنه يقوم الثلث وينام الثلث وهكذا. فينبغي المسلم أن يجتهد في تنظيم وقته، إذا اجتهد في تنظيم الوقت سوف يعينه الله عز وجل، ولا يسهر على الكلام الفارغ. يعني عنده وقت طويل للمذاكرة، لا سيما ليالي الشتاء وليالي الربيع وليالي الخريف، كلها ليالي مباركة الوقت فيها واسع. وقد بدأت الآن الذي ينام الساعة 9 مثلا أو 10 أمامه 7 ساعات تكفيه 100% في النوم. لكن إذا جلس يعني سهر وأشغل نفسه بما لا فائدة فيه عندها سيضيع وقته. والعبد يوم القيامة لا تزول قدمه حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فانتبه يا عبد الله، هذا ليس عذر كون عندك دروس وتترك قيام الليل. يقوم ولو ربع ساعة ولو نصف ساعة آخر الليل. نصف ساعة كم يعادل من اليوم كله؟ 1/48، 1/48. ما تستطيع أن تفرغ نفسك نصف ساعة لتتقرب بها إلى ربك بألوان القربات عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده. فعلينا أن نجتهد ونواظب ولا نضيع أنفسنا. الأوقات ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان أو نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما؟ النعمة والفراغ. الصحة والفراغ، عفوا، الصحة والفراغ. فأحمد الله على صحتك، خذ من يومك لغدك، ومن غناك لفقرك، ومن صحتك لسقمك. ولأن هذه الأشياء لها ضد، كلها لها أضداد. فاستعن بالله يا عبد الله واخلع رداء الكسل واعزم وضع منبهات. وإذا تعودت على شيء فإنك تتعود عليه. نفس الإنسان يتعود على ما يعودها عليه صاحبها. وقد توجد نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء، فاحذر من الأمارة بالسوء. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: بعض الناس يتحلقون قبل صلاة الجمعة لمراجعة القرآن مع بعضهم البعض، فهل يدخل في ذلك النهي عن التحلق قبل صلاة الجمعة؟ إذا لم يجدوا وقتا في غير هذا فلا بأس أن يجتمعوا، ويكون ذلك مبكرا، لا يكون قبيل الصلاة، لا يكون قريبا من وقت الصلاة. فلو أن ناسا اضطروا لدروس يوم الجمعة سألنا مشايخنا فأفتوا بجواز ذلك كدروس التي بعد الفجر. أما أن تخصص حلق كما يفعل بعض المبتدعة يلزمون بها الناس قبيل صلاة الجمعة، فهذا هو المقصود بالنهي، هذا هو المقصود بالنهي. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: أطال الله عمركم على طاعته. نعم. قال في حديث يعني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منهم ولد صالح يدعو له. ما معنى يدعو له؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح هو الذي رباه على طاعة الله، مثل الشاب الذي ينشأ في طاعة الله، فإذا رباه أبوه على الخير وعوده عليه تعود. والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فيعني قد يقول يعني قائلا: كيف تستشهد بهذا وأنت دائم تتحدث عن التحذير من قصيدة البوصيري وهي منه؟ لا، نحن نتحدث عن الأبيات الشركية التي فيها، هذه الخطيرة. ولا قد نستشهد بشعر الجاهليين وبشعر العرب الجاهلية ونحو ذلك، وهم كفار مشركون. ما يكون موضع للشاهد هذا شيء آخر. فأقول بارك الله فيك، يعني يجتهد المسلم في أن يعني يربي ولده على الطاعة، فإذا ربى ولده على الطاعة فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: صلى إمام العصر ثلاث ركعات ثم سلم وانصرف إلى بيته ولم ينبهه أحد، ثم تذكر المأمومون أن صلاتهم ثلاث ركعات فقط، فما حكم صلاتهم؟ إن كان قد خرج فيتمون لأنفسهم، وإن لم يخرج ينبهونه ويكمل الركعة الرابعة ثم يسجد للسهو. أما هو إن كان قد خرج فيعيد الصلاة كاملة، وكذلك من خرج من المأمومين يعيدون الصلاة كاملة. من خرج من المأمومين يعيدون الصلاة كاملة. أما إذا كانوا ما زالوا في المسجد فيكفيهم أن يكملوا الركعة ويسجدوا للسهو قبل السلام. نعم. انتهت الأسئلة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الغد نكمل فيه هذا الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى.